شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهما كتبنا في علاك قصائدا، بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلأنت أعظم من مديحي كله، وأجل مما دار في الحسبان. أهلا بكم أيها الأحبة في مجلس جديد من منازل المحبة الإلهية، نبحث عن أسرارها ومكامن أخبارها، نروي به حبنا لربنا سبحانه وتعالى، ونحث القلوب على تجديد رباطها حتى لا يذبل مع الأيام. فإن الضعف يعني الرجوع إلى الوراء، والخاسر الوحيد في ذاك هو أنت أيها العبد الفقير، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد وقف بنا المسير في الحديث عن وسائل تجديد الحب في قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى، وقد بينا خطر هذا السؤال وعظم إجابته، ثم أتبعناه بذكر شيء من وسائل تجديد ذاك الحب. واليوم نكمل ما وعدنا بإنجازه، فاعلم رعاك الله أن من وسائل تجديد حبنا لربنا سبحانه وتعالى كثرة الخلوة بحبيبك عز وجل. فلا بد لكل محب من مجلس ولقاء يتجدد مع حبيبه، ليخاطبه ويحمده ويثني عليه، يتفكر في جماله وكماله، ينظر في آياته وإنعامه، يشكو إليه ما أصابه من هموم الحياة الدنيا وأكدارها. لقاء ليس ككل لقاء، فهو ليس بين عبد وعبد، بل بين رب وعبد. رب لطيف جواد كريم رحيم، وعبد فقير مسكين موقن أنه لا راحة له ولا سعادة في هذه الحياة الدنيا إلا بالالتجاء إلى ربه، والافتقار إليه، والانكسار بين يديه عز وجل. لسان حاله يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. أحبتي، من أراد محبة صادقة موثقة العرى، فعليه بالخلوات بالله سبحانه وتعالى، وليقلل من مخالطة الناس ومجالستهم، فإنها تذهب بنور الحب من القلب. أحبتي، إن كثرة الخوض في أمور الدنيا متعبة لقلب المحب، شاقة عليه. فالمحب إذا جلس مع أرباب الدنيا قليل العبارة، كثير الصمت، شارد الذهن، همه ليس كهمهم، ما يشغل باله ليس ما يشغل بالهم. هكذا ينمو الحب ويرتوي مع الأيام، فعش بقلب محب. أخي الحبيب، إذا أنهيت وظيفتك وفرغت من عملك وجن عليك الليل، فعد إلى بيتك وأغلق عليك الباب، ومتع نفسك بلحظات من السعادة مع حبيبك عز وجل، قائما ذاكرا تاليا للقرآن طالبا للعلم. إياك أن تضيع هذه البهجة وهذه السعادة بكثرة جلوسك أمام التلفاز ووسائل التواصل ومجالسة البطالين، فإن هذا العمر ما هو إلا ساعات تفنى وأيام تطوى وستغادر عما قريب. فإياك أن تخرج من هذه الدنيا بقلب خال من حبه. وهناك ساعة أدلك عليها، هي ساعة المحبين، ساعة تتجدد في كل ليلة، ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، ينزل ليرى أهل محبته، ليسمع أنينهم وحنينهم وشوقهم وأمالهم. ساعة ينتظرها المحبون في كل ليلة، يدركون أن حبيبهم سبحانه وتعالى يقترب منهم، فلا يتأخرون عن اللقاء، ينكسرون بين يديه، يرفعون الأكف إليه. لسان حالهم يقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بحبك فلبيناه، وينادي بقربك فأجبناه، نعوذ بنور وجهك أن تعذب قلب محب ذاق طعم حبك، نعوذ بنور وجهك أن تحرمنا من لذة النظر إليك، تجافت جنوبنا عن المضاجع وقلوبنا مشتاقة إليك. وهكذا يستمر اللقاء بقلب مخبت منكسر، هو في غاية انكساره، في غاية بهجته وسروره وأفراحه، ثم يختمون هذا اللقاء بساعة السحر، يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى لما بدا من التقصير في حبهم. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان، ونستغفرك لكثرة ما فرطنا في هذا اللقاء، اللهم عذرا. ومن وسائل تجديد الحب في قلوبنا لله سبحانه وتعالى أيضا مجالسة أهل المحبة الصادقة والنظر إلى وجوههم، فكم ذكرت رؤيتهم بالله وأحيت قلوبا، كم رفعت سيرهم وأحوالهم من همم وصنعت رجالا. أخي الحبيب، إلزم مجالسة الصالحين، فإن لله عبادا اصطفاهم من خلقه، هم منارات الطريق وقادة المسير، حباهم الله من فضله وأنارهم بعلمه، فهم أهل المحبة الصادقة، بمحبتهم ينمو حبك ويرتقي إيمانك وتسمو في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. فإياك أن تزهد برفقتهم وإن رث حالهم وقل مالهم، فإن الهمم تقاس بما في القلوب لا بما على الأبدان. وإياك وإياك من مجالسة من لا يقربك من مولاك، إياك من مجالسة من يزيد قلبك جفوة ودمعك قسوة، فإن لله عبادا أيضا هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أخي الحبيب، إن قلت هيهات أن أجد محبا صادقا يروي حبي ويشبع نهمي، أقول لك: هذه كتب السير والأعلام تنضح بقصص المحبين وأحوال المشتاقين، ترسم سيرهم وآثارهم وأعلامهم، فإن لم تجد محبا صادقا فاصنع من قصصهم ومن سيرهم حبا يسري أمامك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وآخر الوسائل التي أذكرها لتجديد حبنا لربنا عز وجل كثرة السجود وإطالته لله سبحانه وتعالى، فلن تجد شعور الحب لله في موضع أصدق مما تجده وأنت ساجد بين يديه منكسر بجبهتك وأعضائك له عز وجل. أخي الحبيب، صدقني إن للسجود سرا في ترسيخ المحبة وتوطيدها مع الأيام، فهو عنوان الافتقار والخضوع لرب الكون سبحانه وتعالى، وأقرب هيئة تكون فيها أيها المحب قريبا من حبيبك عز وجل وأنت ساجد، لأن الله عز وجل جعل قمة القرب منه في قمة الخضوع والانكسار بين يديه. أخي الحبيب، إذا ضاقت بك الدنيا أسجد، إذا اشتد كربك أسجد، إذا تعثر قلبك أسجد. هذه وصية الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أخي الحبيب، مكن جبهتك في السجود، مرغ وجهك بين يديه، أعلمه بحبك وأنت قريب منه، أعلمه أنك مشتاق إليه، تائق إلى لقائه، أخبره بهموم الحياة وأكدارها، واسأله من خزائن فضله وجوده، عش بقلب محب. لا تكن عجلا في مفارقة السجود، فإلى أين تذهب؟ ومن تقصد؟ هل هناك إله يقضي حوائجك سوى الله عز وجل؟ فلماذا تسارع في إنهاء هذا القرب وتفر من هذا اللقاء؟ أحبتي، إن الله عز وجل لما وصف ركب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ماذا قال؟ قال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، هكذا هم المحبون، تظهر دلائل حبهم على جباههم، لأنهم ليسوا بأدعياء فيها، بل هم أهل صدق وعزيمة وجد واجتهاد وبذل لحبيبهم سبحانه وتعالى. إذن هي خمس وسائل بثثتها إليك أيها المحب لتروي حبك لربك ولتجدده على الأنفاس واللحظات والأيام، فتعلم كيف تحيا محبا. إياك أن تمر هذه الرسائل على قلبك سريعا ثم تنقضي، بل اجعلها بداية الطريق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فالله سبحانه وتعالى يختار القلوب التي تصلح لحبه ويوفقها إلى سبيله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل محبته، وإلى الملتقى في مجلس آخر من مجالس يحبهم ويحبونه. وما كل السقاط له بساقي، أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب يعرف بالمذاق.